نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب، قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم، فتناوله فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم، قال فقتلوه. وللبخاري أنه قال لها إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، قال عمرو جاء معه برجلين، وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. غزوة خيبر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرينا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر بذلك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله عز وجل فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال أي اللحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل أو يهرقوها ويغسلونها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال